أو التبرع باستماله فإنه يعدل عن ذلك إلى التراب، أي إلى التيمم. لا، كأن يضرب الإنسان يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضهم الزعر، لكن هذا خاص في الطهارة من الحدث، أما طهارة الحدث فليس فيها تيمم سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الحدث إزالة هذه العين الخبيثة وليس التعبد فيها شرطا. ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر من الحل. فلو نزل المطر على مكان النجس أو على ثوب النجس وزالت النجاسة بما نزل من المطر فإن المحل يطهر في ذلك، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا. بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلا بد فيها من النية والقصد. دل على هذا لما لو كان في الإنسان نجاسة ولا يستطيع زلفها فإنه لا يكمل. إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطيع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله، لكن يخففها ما أمكن بالحك وما أشبه ذلك. وإذا كانت مثلا في ثوب يمكنه خلعه ويستتر بغيره وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره. نريد أيضا أن نعرف ما هي صفة الوضوء، ولو كان ذلك على سبيل الإجمال حتى نتحدث في حلقة القادمة إن شاء الله بالتفصيل. صفة الوضوء على سبيل الإجمال أن يتوضأ الإنسان كما أمر الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.